الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الله بعد، قال السارح رحمه الله تعالى، قال فأقول، لأنه قال والله سبحانه المسؤول أن يمن علي بإتمام أن يمن علينا بإتمام نعمه الباطنة والظاهرة، وأن ينفعنا بما علمناه في الدنيا والآخرة. إنه سميع الدعاء قريب مجيب. ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال فأقول، لما كان كتاب الله تعالى مفتتحا بالبسملة ثم الحمد لله، قال وجاءت السنة بالندب إلى افتتاح الأمور المهمة بهما، يعني هذا وهذا كثير. قال افتتح الناظم رحمه الله نظمه هذا بهما، يعني بالبسملة لفظا وكتابة، ثم ودعا. قال فقال بعد التيمن بالبسملة: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. ولو أن الله الذي يريد أن يحفظ صحيح معنا شيئا فشيئا. الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. قال الحمد هو الثناء باللسان على المحمود في صلاته الجميلة في مقام التعظيم. على كل، قوله الحمد هو الثناء هذا يعني ليس بصحيح، عليه انتقاد. فالحمد شيء والثناء شيء آخر. طيب، ولكن للفائدة متعلقات ذكر المحاسن خمسة، متعلقات ذكر المحاسن خمسة. الأول الحمد، وهو ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم. هو مجرد ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم، هذا ما لا يسمى حمد. الثاني من متعلقات المحاسن الثناء، وتعريف الثناء هو الحمد إذا تكرر، المتعلق الثالث من متعلقات المحاسن التمجيد، وتعريفه هو الثناء إذا تكرر. تعريف التمجيد هو الثناء إذا تكرر. طيب، والرابع من متعلقات ذكر المحاسن المدح، وهو ذكر صفات المحمود بماذا؟ مع عدم اقتران المحبة والتعظيم. ذكر صفات الممدوح مع عدم المحبة والتعظيم. ذكر صفات الممدوح مع عدم المحبة والتعظيم، هذا ما لا يسمى مدح. طيب، هذا الرابع المدح. الخامس الشكر، خامس الشكر. طيب، وأحسن تعريف للشكر ما هو؟ ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، هو ظهور أثر نعمة الله على عبده على لسانه ثناء واعترافا، وعلى قلبه إخلاصا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. ظهور أثر نعمة الله على عبده على لسانه ثناء واعترافا، وعلى قلبه إخلاصا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. إذن متعلقات ذكر المحاسن كم هي؟ خمس: الحمد والثناء والتمجيد والمدح. قال على المحمود، قال هو الثناء باللسان على المحمود بصفاته الجميلة في مقام التعظيم، الحمد آلته اللسان، والشكر يعني آلته اللسان والقلب الجارح. وبقيتها بقية الأربع آلتها اللسان، آلتها اللسان، إلا أن الحمد آلته اللسان ويقترن به عمل قلبي. ما هو العمل القلبي؟ المحبة والتعظيم، محبة التعظيم، وكذلك التمجيد، كذلك الثناء، وكذلك التمجيد. يقترن بها مع كونها باللسان وآلته اللسان، يقترن بها محبة وتعظيم. المدح هي باللسان لكن بدون اقتران المحبة والتعظيم من القلب. المدح ذكر صفات الممدوح فقط، يعني لا يتعلق بها فعل القلب لا من المحبة ولا من التعظيم. قال والله، والله سبحانه، قال علم للذات الواجب الوجود، واجب الوجود بمعنى اسم الله الأول، المحمود بحق، المعبود بحق، المستحق لجميع المحامد، المستحق لجميع المحامد. طيب معنى اسم الله، أحسن معنى لاسم الله هو ما ذكره ماذا؟ ابن القيم، ذكره ابن القيم فقال الله علم، علم، قال الله علم للذات الواجبة الوجود. فقال معنى اسم الله أي المألوه المعبود، المألوه المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا. معنى اسم الله المألوه المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا، معناها المألوه المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا. قال وبغيت الشيء، الحمد لله لا أبغي به بدلا. الآن هو ماذا يفعل؟ يفكك الماذا؟ الهذات. قال وبغيت الشيء أبغيه، أبغيه مضارعه بالكسر، أبغيه عين مضارعه مكسورة. قال أبغيه بغية وبغية، قال بغية وبغية بالضم والكسر، يعني بكسر الباء. إذا قيل بالضم والكسر فماذا يريدون؟ يريدون الفاء، الفاء الذي تغير. قال وبغا، وبغا بالقصر، وبغاء بالمد مع الضم، يعني بغاء بالضم مع القصر، وبغاء بالضم مع المد، بغاء. قال أي طلبته، ما معنى بغيت الشيء؟ طلبته. قال ومنه، ومنه أي من هذا قول الله تعالى ومنه أفغير دين الله يبغون، أفغير دين الله يبغون، أي هل هناك يعني دين يطلب غير دين الله؟ وهذا استفهام إيش؟ إنكار، استفهام إنكاري. قال أفغير دين الله يبغون، أي أفغير دين الله، أفغير دين الله يطلبون. قال وبدل الشيء، لا أبغي به بدلا، بدل الشيء. قال وبدل الشيء عوضه، البدل لغة عوض والإبدال التعويض. ومنه قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، أي عوضا. قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ما معنى بدلناهم جلودا غيرها؟ عوضناهم. قال الله عز وجل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي أتستعوضون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي أتأخذون عوضا عن الذي هو أدنى بالذي هو خير، بالذي هو خير، بالذي هو خير. إذن البدل لغة ما هو؟ العوض والإبدال التعويض. قال وبدل الشيء عوضه، قال وبلغت الشيء حمدا يبلغ. يبلغ ما معنى بلغت الشيء؟ قال وبلغت الشيء بالتشديد، تشديد العين، بلغ فعل. قال بالتشديد وأبلغته أوصلته. وبهما قرئ أبلغكم، أبلغكم رسالات ربي، وأبلغكم رسالات ربي. أبلغكم وراء أبلغكم وأبلغكم. قال قال بالله قال وبئت أي أوصلته. وبهما قرئ أبلغكم رسالات ربي. قال والرضوان بمعنى الرضا، رضوان بمعنى الرضا. قال يقال رضي عنه عليه، رضي عنه ورضي عليه. قال رضا ورضوانا ورضوانا، رضوانا بكسر الراء ورضوانا بضم الراء. قال بضم الراء بكسر الراء وضمها، رضا ورضوانا، رضا ورضا، رضوانا ورضوانا. قال وبهما قرئ أيضا، بما قرأ رضوان ورضوان. قال والأمل أنه قال حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، الأمل الرجاء. قال والأمل الرجاء يقال عملت الشيء مخففا آمله، آمله آمله يعني رجوته. قال كأكلت الشيء أكله. لماذا قال كأكلت الشيء أكله؟ من باب ضبط الميزان. أملت الشيء آمله، كأكلت الشيء أكله. قال وأملته، وأملته بالتشديد، وأمله أي رجوته، أي رجوته، أي رجوته. قال وقوله لا أبغي به بدلا، قوله لا أبغي به بدلا. قال في موضع النصب، في موضع النصب أن قال الحمد لله لا أبغي به بدلا. قال في موضع النصب إما على أنه وصف لمصدر محذوف، الحمد لله حمدا لا أبغي به بدلا، حمدا لا أبغي به بدلا مقدر، أي حمدا لا أبغي به بدلا. والضمير للحمد، ضمير للحمد لا أبغي به، ما معنى به؟ أي بالحمد، لا أبغي بهذا الحمد بدلا، لا أبغي به عوضا. قال والضمير للحمد أي بل لما تستحقه ذاته المقدسة من التعظيم، من التعظيم، بل لما تستحقه ذاته المقدسة من التعظيم، التعظيم والتأله تعبد. قال من التعظيم. وإما على الحال، وإما على الحال، اللي عنده سقط يصلح. وإما على الحال. قال وإما على الحال من فعل الحمد المفهوم من قوله الحمد لله، من فعل الحمد، الحمد لله. ما معنى الحمد لله؟ معناها إيش؟ أحمد الله. قال لأنه بمعنى أحمد الله، أي غير طالب بحمدي له عوضا، غير طالب بحمدي له عوضا. إذن الأول وصف لمصدر محذوف، والمصدر نكرة، والجمل بعد النكرة صفات يعني أوصاف، يكون وصف. وإذا كان وإما على الحال من فاعل الحمد، فاعل الحمد ضمير تقديره أنا، والجمل بعد المعارف أحوال تكون حال. وإما على الحال من فاعل الحمد المفهوم من قول الحمد لله أنه يعني أحمد الله، أي غير طالب بحمد له عوضا، قال ويجوز عود الضمير إلى الله سبحانه وتعالى لا أبغي به بدلا. قال ويجوز عود الضمير إلى الله سبحانه وتعالى أي غير مستبدل به إلها آخر، يعني لا أبغي بالله بدلا، لا أبغي به إلها آخر ومعبودا آخر. قال ويجوز عود الضمير إلى الله سبحانه غير مستبدل به إلها آخر، أي على الحالية، أيضا على الحالية، لأن لفظ الجلالة ماذا؟ أعرف المعارف الإجماع. قال وحمدا، الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا، حمدا الظاهر ليس المقدر، لا الظاهر الموجود. قال وحمدا المصرح به منصوب على المصدر حمدا. ما معنى منصوب على المصدر؟ مفعول مطلق، فعل مطلق منصوب على المصدر. طيب ما الذي نصبه؟ قال والعامل فيه الحمد، لأن الحمد ما هي؟ مصدر، والمصدر ينصب المفعول المطلق، المصدر ينصب المفعول المطلق. قال والعامل فيه الحمد، والعامل ما معنى والعامل؟ أي والعامل الناصب، العامل الناصب الذي عمل فيه النصب. قال ويبلغ، قال ويبلغ في موضع النعت له، ويبلغ في موضع النعت له، جملة يبلغ من رضوانه العمل نعت لحمدا. لماذا؟ على أي قاعدة؟ حمدا يبلغ من رضوانه العمل حمدا، ما هي؟ نكرة. والجمل بعد النكرات صفات، نعود. قال ويبلغ في موضع النعت له، يعني نعت منصوب، نعت منصوب. قال ويبلغ في موضع النعت له، ثم لما كان شكر الوسائط في إيصال الخيرات مأمورا به شرعا، مأمور به شرعا، ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله. قال ثم لما كان شكر الوسائط في إيصال الخيرات مأمورا به شرعا، قال شرعا، وإن كان المنعم الحقيقي هو الله تعالى، المنعم الحقيقي هو الله تعالى. قال ثلث، ثلث ما معنى ثلث؟ ذكر ثالثا. ما معنى ثلث؟ ذكر ثالثا، لأن فعل تأتي للذكر، وزن فعل من معانيه، من معانيه الذكر، ثلث أي ذكر الشيء ثالثا. فعل يأتي فعل في اللغة العربية ومن معانيه الذكر. قال ثلث الناظم رحمه الله تعالى أي ذكر ثالثا بالصلاة على أكبر الوسائط بين العباد ومعبودهم في إيصال كل خير ودفع كل ضير. قال وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم آله، قال ثم آله وصحبه الذين آووا الدين ونصروه وحملوه إلى الأمة ونقلوه. ما أجمل هذا الكلام، ثم آله وصحبه الذين آووا الدين ونصروه وحملوه إلى هذه الأمة، إلى الأمة ونقلوه، رضي الله عنهم. وهذا رد على من؟ رد على ما كان من شيعة ورافضة، إنه أثنى على الآل والصحب، وهذا هو ماذا؟ المعتقد، هذا هو المعتقد الصحيح. فقال ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. قال وإنما عطف ذلك بثم ليفيد الترتيب صريحا، لأن حمد الله تعالى أحق، أهم وأحق بالتقديم، حمد الله أحق بالتقديم، ثم أتى بعده بثم. فمرتبة حمد الله هي المرتبة العليا، ثم حمد غيره والثناء على غيره هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والصلاة في اللغة الدعاء. صلاة في اللغة الدعاء. ومنها قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلة، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فغت، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. ما معنى عليك مثل الذي صليت؟ أي مثل الذي دعيت. لأنها قالت لأبيها: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. قال: والصلاة في اللغة الدعاء والرحمة والاستغفار. والمراد هنا الدعاء له صلى الله عليه وسلم والاستغفار له رضي الله عنهم بما هو وهم له أهل. وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتسليم والثناء على الذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام دليل الصلاة والتسليم عليه: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: والورى الخلق. والورى الخلق. قال: والورى مقصورا الخلق. يقال: ما أدري أي الورى هو، ما أدري أي الورى هو، يعني أي الخلق هو. قال: وخير الخليقة. من هو خير الورى؟ خير الخليقة هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا وهذه الصفة، هذه الصفة خاصة بمن خاص به. فلما كان الوصف مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام استغنى بذكر الوصف عن الاسم. قال: ولهذا استغنى الناظم رحمه الله تعالى بهذا الوصف عن اسمه العلم لتعين هذا الوصف، أي لوجوب هذا الوصف واجب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لتعين هذا الوصف ولاختصاصه، لتعين هذا الوصف له صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اختص عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، كان إذا أطلق إنما يصير علما عليه فلا حاجة إلى تعيين اسمه بعد ذلك. كما قال ابن زيدون، قال ابن زيدون: لسنا نسميك إجلالا وتكريمة، لسنا نسميك إجلالا وتكريمة، وقدرك المعتلي، وقدرك المعتلي عن ذاك يغنينا، إذا انفردت وما شركت في صفة فحسبنا الوصف إيضاحا وتبيينا. خير الورى هذا الوصف، حسبنا إيضاحا وحسبنا بيانا، لأن المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم. لسنا نسميك إجلالا وتكريمة، وقدرك المعتلي عن ذاك يغنينا، إذا انفردت وما شركت في صفة فحسبنا الوصف إيضاحا وتبيينا، إيضاحا وتبيينا. قال: والسادة جمع سيد. السادة جمع سيد، وهو من حصلت له الرفعة والعلو في قومه بنبوة أو بعلم أو كرم أو جاه ونحو ذلك. قال: والسادة جمع سيد، يقال: ساد قومه، ساد فلان قومه، ساد فلان قومه، ساد فلان قومه. يسودهم سيادة سؤددا. قال: بفتح الدال وضمها، سؤدد وسؤدد، سؤددا وسؤددا. قال: بفتح الدال وضمها مع ضم السين فيهما، يعني سؤدد وسؤدد، فعلل وفعلل. قال: ومع ضم السين فيهما فهو سيد. والجمع سادة، والجمع سادة. والجمع سادسا. قال والآل أصله أهل، والآل أصله أهل، أصله أهل. قال بدليل قولهم في تصغيره أهيل، في تصغيره أهيل، أصلها أهل، أهل على هذه الخطوات. غير أهل أبدلوا الهمزة هاء فصارت ماذا؟ صارت أعل، أعل. ثم اجتمعت همزتان في كلمة، الأولى مفتوحة الثانية ساكنة، فوجدت ساكنة حرف مد، قالوا ماذا؟ أعل، أعل. هذه الخطوة ماذا؟ الثانية. ثم ماذا؟ جاء تدخل إملائي، جاء تدخل إملائي، إملائي اجتماع مثلين، فتخلص من مثل الأول فجعل الهمزة على السطر، فقالوا آل، آل، تدخل إملائي، يعني لتوالي الأمثال، توالي أمثال الكتابة، أمثال الكتابة. ثم حولوها لأجل السرعة، لعله الله أعلم، يعني من خلال النظر في كتب الإملاء لعلهم أرادوا السرعة، فقالوا فيها ماذا؟ قالوا فيها آل، يعني هكذا يردوها هكذا، من باب إيش؟ من باب الإسراع في الخط، لعله الله أعلم. فكم الخطوات؟ خمس خطوات. قال بدليل تصغيره، بدليل قولهم في تصغيره أهيل، وآل، آل تستخدم فيما شرف، آل تستخدم في ماذا؟ فيما شرف. وأما قولهم آل فرعون فهو في على ما في اعتقاد إيش؟ على ما في اعتقاد قومه، وإلا فهو ليس بشريف، هو ملحد، لكن على ما يوجد من اعتقاد قومه. وأهل تستخدم عامة، كلمة أهل عامة تستخدم فيما شرف وفيما لم يشرف، أهل. قال فوديت الهمزة من الهال قرب المخرج، وآل الرجل عشيرته وأتباعه، الرجل عشيرته وأتباعه. قال وتخصيص آله ببني هاشم، قال والمطلب شرعي لا لغوي، الآل في اللغة عشيرة الرجل وماذا؟ وأتباعه عموما، عموما. والتخصيص أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا شرعي، هذا تخصيص شرعي لا لغوي. طيب متعلقات ذكر الآل كم عددها؟ متعلقات ذكر الآل كم هي؟ متعلقات ذكر الآل ثلاثة، متعلقات ذكر الآل ثلاثة. الأول أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وآله فقط، مثلا صلى الله على محمد وآله، إذا ذكر الآل فقط فيتناول ثلاثة أمور: قرابته وهم القرابة الشرعية بني هاشم وبني المطلب، وصحابته والأتباع على دينه، صحابة القرابة والصحابة والأتباع على دينه. وإذا ذكر الآل والصحب صلى الله على محمد وآله وصحبه، فالآل ماذا تشمل؟ أمرين، تشمل أمرين، تشمل قرابته وتشمل الأتباع، القرابة والأتباع، قرابته بن هاشم بن عبد المطلب وبن المطلب وأتباعه على دينه، هم بقية المسلمين. وإذا ذكر ماذا؟ على آله وصحبه وأتباعه، فماذا يراد بالآل؟ خصوص القرابة، يراد به القرابة، هم بنو هاشم وبنو المطلب. إذن كم متعلقات ذكر الآل؟ ثلاثة، إما أن تذكر بأفرادها، وإما أن تذكر مع الصحب، وإما أن تذكر مع الصحب والأتباع. كم متعلقتها؟ ثلاثة، ولا ثلاث معا. قال والصحب جمع صاحب، كركب وراكب وسافر وسافر وتاجر وتاجر. قال وهو جمع على غير القياس، هو جمع على غير القياس. وجمع على غير القياس. طيب، وقوله سفر وسافر وتجر وتاجر، هذه زيادة من حواشي بعض المخطوطات، وليست في كلام ليست من كلام بحر. قال جمع صاحب كركب راكب، وهو جمع على غير القياس. وأما أصحاب فجمع الجمع، أصحاب جمع الجمع. وأحسن تعريف للصحابي هو ما قاله الحافظ في النخبة وماذا وشرح النزاع، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن تعريف تعريف ابن حجر، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلى ذلك ردة على الصحيح، ولو تخلى ذلك ردة على الصحيح، ما ذكره في ابن حجر في النزاع. قال والفضلاء جمع فاضل على غير قياس، كشاعر وشعراء، شاعر شعراء. شاعر وشعراء. قال وأصل الفضل الزيادة، فمن زاد على أحد بشيء فقد فضله به، وهم رضي الله عنهم قد فضل السائر العلم بما خصهم الله به من صحبته ورؤيته ومتابعه واتباعه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكل وعد الله الحسنى. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم لو صد أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ أحدهم ولا نصيفا. يقال نصف ويقال نصيف لغات، النصف هي لغات، مثل يقال سبع يقال سبع ويقال سبيع، ويقال ثلاثة ويقال ثلاث، ويقال ربع ويقال ربيع، وهكذا هي لغات. قال رواه البخاري ومسلم ان انفاق احدهم مدا او نصف مد افضل من انفاق غيرهم مثل احد ذهبا، مثل احد ذهبا. طيب، قوله قول المؤلف رحمه الله تعالى الان عندكم زياده، ما هي الزياده؟ قال كشاعر وشعراء واصل الفضل الزياده، عندكم هذه الزياده، هذه الزيادة وهي قول لأن فاعل لا يجمع على فعلاء، بل قياسه فعال بتشديد العين، فعال يعني فضل، وفعال كفضال، قال كعذل وعذال في كعذل وعذال في عادل. هذه لهنا زيادة من حواشي عيش، حاشي على بعض المخطوطات فقط، ليست في أصل المخطوطة من كلام بحر. طيب، قول المؤلف هنا، قول المؤلف جمع فاضل على غير قياس كشاعر وشعراء، هذا غير مسلم له، هذا غير مسلم له. لماذا غير مسلم له؟ بل هذا غفلة منه، هذا غفلة من بحرق رحمه الله، هذا غفلة من المؤلف، هذا غفلة من المؤلف عما قرره النحاة، هذا غفلة من المؤلف عما قرره النحاة، من أن فاعلا إذا دل على سجية، فاعلا إذا دل على سجية مدح أو ذم يحمل على فعيل في الجمع على فعلاء، فاعلا إذا دل على سجية مدح مثل فضلاء فاضل فضلاء شعر وشعراء، إذا دل على سجية مدح أو ذم يحمل على فعيل في الجمع على فعلاء كما في التسهيل وغيره، كما في التسهيل لابن مالك وغيره. قال وحمل سراح الألفية. سراح الألفية حمل سراح الألفية المضاهاة في قول ابن مالك ولكريم وبخيل فعلا ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا كذا لما ضاهاهما أي ضاها فعيل وأي ضاها ماذا ضاها كريم وضاها بخيل في الدلالة على ماذا على السجية. السجية هي المعنى الغريزي أو شبيه بالغريزي. السجية هي المعنى الغريزي أو شبيه بالغريزي تسمى سجية. قال لما ضاهاهما قد جعلا قال على كل ما دل على معنى غريزي أو كالغريزي فيدخل في ذلك فاضل وفضلاء شعر وشعراء. إذن قوله والفضلاء جمع فاضل على غير القياس الصواب ماذا الصواب أنه على القياس لأنه دل على سجية ملح أو ذم والسجية هي المعنى الغريزي أو كالغريزي. طيب إن شاء الله إلى هنا جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.